لو أزيد لم يتغير المعنى، لو أزيد لم يتغير المعنى. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لو أزلت الأداة كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود انفصلت، حينئذ نقول الشمس طالعة هذه جملة والنهار موجود هذه جملة، ما تغير المعنى، لم يتغير المعنى، بخلاف المبتدأ والخبر والفعل وفاعله أو نائبه، لو فككت كل منهما عن الآخر حينئذ تغير المعنى. قال وليس في مرتب، يعني وليس العكس ثابتا في مرتب بالوضع، يعني مجرد الوضع والذكر الذي هو الشرطية المنفصلة. إذا جعلنا مرتب في مرتب بالطبع خاصا بالحملية، لكن مراد الناظم هنا والعكس في مرتب بالطبع وهو الجملة الحملية فقط، القضية الحملية، وليس في مرتب بالوضع وهو الشرطية المتصلة والمنفصلة، هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال باب في القياس، باب في القياس. نقف على هذا أخوان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.